أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الفجر. وكان تذكروش وقفنا في قول ربي سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وشفنا قول الخليل ابن أحمد الفراهيدي أنه الدك هو كسر الحائط والجبل، وشفنا الدكداك رمل متلبد به. وأيضا على معنى قول الخليل أنه كسر شيء على وجه الأرض من جبل أو حجر، يدكدك حتى ما يبقى على وجه الأرض حتى شيء. هذا قول الخليل. وقال المبرد: أشنو معناها قول ربي إذا دكت الأرض دكا دكا؟ قال: الدك حتى المرتفع من الأرض بالبسط، واندك سنام البعير، والسنام البعير إذا انفرش في ظهره. ما شفته الجمل يبدأ عنده سنام الحدبة، نقولوا احنا ساعات على ما يحطوا عليه دبش وكذا آكل حدبة تغطس في ظهره، شو يقولوا؟ يقولوا اندك سنام البعير. وناقة دكاء كذلك، ناقة دكاء ما عندهاش السنام متاعها، هبط في وسط ظهرها اغطس به. ملا لهنا شنو معناها؟ قال: إذا كان جاء هاليوم العظيم وربي إن شاء الله يجعلنا من المحفوظين فيه، أردعهم ربي، قالهم كلا وردوا بالكم شيء اللي عملتوه هذا كله، لا. إذا دكت الأرض دكا، إيش قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم. شنو معناها الأديم؟ جلدك اللي يبدأ مطوي ويتحل، تلقاه جلد جمل كيف يتولي تشده بيدك، وقت يتحل يتفرش برا، شوف قداش متر ونص، زوز متر وثلاثة متر، أي قديم. هكاك الأرض. قال ابن الخطيب: وهذا التدكك لا بد وأن يكون متأخرا عن الزلزلة. شو معناه؟ معناته كيف تتزلزل الأرض، ما هو قبل يوم القيامة يصير هالزلزال العظيم، فتتكسر الجبال، الجبال تتفتفت وتدقدق وتنهدم. أي قال: وتمتلئ الأغوار، كل قبل كل شيء وكل يهبط فيها كالجبال الدقدقت وغيره. قال: وتصير ملساء رطبة. وقتاش هذايا؟ وذلك عند انقضاء الدنيا، الأرض ما فيها تدقدق وتولي رطبة قد قد. أي ملا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، معناتها بعد الزلزلة باش يصير شيء آخر، هو كون الكل أكل يقعد حجرة صغيرة ولا لا لا، كلها تستوي قد قد وتولي ملساء. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ما معنى وجاء ربك والملك صفا صفا؟ أيوة، أي وجاء ربك يا محمد صلى الله عليك وسلم لفصل القضاء بين العباد كهو، لا، وجاءت الملائكة صفوفا متتابعة الملائكة تهبط صفوف متتابعة في هاليوم هذا، يبدأوا يشوفوا فيهم العباد كيفاش صفوف صفوف متتابعة صفا بعد صف. قال في التسهيل، قال المنذر بن سعيد، معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثالها مما يجب الإيمان به من غير تكييف ولا تمثيل. ما تقولش ربي استغفر الله عنده صقيل وهوجين، لا لا لا لا لا لا لا ليس كمثله شيء. يلزمك تأمن بالآية وجاء ربك والملك صفا صفا، آمنا بذلك مؤمنين به معتقدين. كيفاش؟ الله أعلم. أيوة، وهذه هي العقيدة السليمة، مؤمنين بأن آية وجاء ربك والملك صفا صفا، مؤمنين بهذا، أما ما هو المجيء الله أعلم. قال ابن المنذر بن سعيد، معناه ظهوره للخلق هنالك في هاليوم العظيم وهذه الآية وأمثالها زاد، مما يجب الإيمان به من غير تكييف ولا تمثيل. قال ابن كثير رحمة الله عليه، قام الخلائق من قبورهم لربهم. أول بأول شيء يقوموا الخلائق الكل من القبور، تشوف القبور كيفاش تتحلوا العباد خارجة عرايا راهو كيف الحديث. قالت السيدة عائشة، يا رسول الله كيفاش عرايا يغزل واحد للآخر؟ قال ها هي يا عائشة، شكون باش يخسر للآخر؟ هما شوفوا في أهوال عظيمة وقوية كبيرة ياسر، إلا من باش يستر ربي إن شاء الله يوم القيامة يجعلنا من المستورين. شكون باش تلهاب هذا وبالآخر؟ هذا حساب وهذا تطير صحف، هذه جهنم من غادي، هذه جنة، هذا ما يعرفش إنسان شكون هو مصيره. يا ربي تحفظنا بجاه القرآن العظيم. قال رحمة الله عليه ابن كثير، قام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. من حديث الشفاعة حديث عظيم توجينا إن شاء الله. فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. ها منظر كويس. ابن عادل يقول، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء أمره وقضاؤه. كذلك ذكر هذا سيد القرطبي. شكون اللي قالوا؟ قالوا الحسن، وهو من باب حذف المضاف. شنو معناه؟ وجاء أمر ربك، معناته وجاء قضاء ربك وجاء حكم ربك. شنو معناه هذاك حذف المضاف؟ هذا قالوا الحسن. وقيل جاءهم الرب سبحانه وتعالى باش بالآيات، كقوله تعالى في سورة البقرة، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي بظلل من الغمام. معناته ربي يجيب لهم ظلل من الغمام. طول يقرأ الآية هكي يقول إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أشنو معناه؟ يولي تفسير غلط اللي يخم بمخه. أشنو معناه؟ مال أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، مل وجاء ربك والملك صفا صفا على قول الحسن، أي وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، وجاء قضاء ربك والملك صفا صفا، وجاء حكم ربك والملك صفا صفا. أي وقيل مجيء الآيات مجيء له تفخيما لشأن تلك الآيات، كما قول ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، واستسقيتك فلم تسقني، طلبتك باش تشربني ما شربتنيش، واستطعمتك فلم تطعمني. اشنو معناه هذا؟ معناتها مجيء الآيات مجيئا له. انت لو كان زرتك المريض، ما انت تلقى رحمتي عنده، لو كانك الإنسان اللي قالك شريبة ما مسكين يده معاش ينجم يهزها لفمه وتقول ويا فرع قلب شوية وتبدأ تكش عليه، لا هز، حتى كممرضة عندك ثواب عظيم، وتاخذ بالخاطر وتوسع بالك وتشرب، مش تقولوه من الصباح نصبح عليكم ورد بالك، راك في مسؤولية عظيمة يا ممرض ويا ممرضة ويا طبيب ويا طبيبة، مش تاخذوا بأيديك الضعفاء مساكن. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، في ربي رمرض سبحانه وتعالى، معناتها مرض عبدي وما زرتوش، استسقاك عبدي ما سقيتوش، استطعمك عبدي قالك اعطيني ناكل فيم كذا ما طعمتوش. هذا هو معنى الآية الكريمة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاءت آية ربي العظام، وجاء الفصل من غير التشبيه ولا تمثيل، وقيل زالت الشبه وارتفعت الشكوك وصارت المعارف ضرورية، كما تزول الشبه والشكوك عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه. شنو الكلام هذا؟ قال يبدينا نصعب وطو، لا سهل ياسر، قالك ما كانوا يشكوا في الدنيا فماش ربي يقول لكم ما فماش لا ملائكة ولا رويق بارد ولا هذا كلام هذا، قالك وقتها يعاين وعاد ويشوفوا ويتحقوا ويتأكدوا وأنه كلامهم كان باطل، في باطل. علاش؟ خطر الشك زيل بالمعاينة، آه ولا يشوفوا في الشيء، الملائكة شوفوا فيها جاي صفوف صفوف، يا بابا اللي عنده زوز جوانح واللي عنده أربعة واللي عنده 600 جناح، خلق عظيم ياسر شيء كبير، وهما يشوفوا في هالأفواج صفوف صفوف، شو ما زال من تكذيب عاد، يبهتوا فبهت الذي كفر. قال أهل الإشارة، شنو ماذا أهل الإشارة؟ هما الناس أكلي تعلموا العلم وخافوا من ربي ياسر وبعدوا على الحرام، هذوما يوليوا عندهم إشي يسميهم أهل الإشارة، أهل تقوى كبيرة، البعض يسميهم صوفية، أنا هما هذوما الصحاح اللي هما عبدوا ربي قد قد وما عملوا كان الخير مع العباد بلسانهم بأعمالهم الطيبة الصالحة. قالوا هذم أهل الإشارات ظهرت قدرته واستوت. ما معنى وجاء ربك؟ قالوا ظهرت قدرته واستوت، والله سبحانه وتعالى لم يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، ربي سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء، لا سماوات ولا أرض ولا مخلوقات حتى شيء، وهذا ما أثبته العلم، كيفاش كين هالمخلوقات الكل شكل صغير بالكل وصار هالانفجار العظيم واللي خرجت منه الكواكب والأرض واتسع هالكون، هذا توا علميا في القرن هذا الأخير ظهر الشيء هذا، ربي سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، وهو كما كان بلا مكان، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مكان، هكا علمونا علمانا، ربي ما يحتاج البقعة يقعد فيها، علاش؟ لأنه خالق الأمكنة والأزمنة، وهو الغني غناء مطلق، شو معناه غني؟ ما يحتاجش لحتى حد، ما يحتاجش البقعة باش يقعد فيها، ما يحتاجش الكرسي ولا حاجة بتتك عليه، لا، ربي خلق كل شيء وغني، ما معناه؟ أي لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى له ذات لا كالذوات، البحث في ذات الله إشراك، هذا اللي يحبوا يبينونا في العقيدة، ما شنو معناه؟ لم يوصف سبحانه وتعالى بالتحول من مكان إلى مكان، وأن له التحول والانتقال، ولا مكان ولا أوان، هذم أهل الإشارات، معناتها شنو معناها لا مكان ولا أوان؟ ربي سبحانه وتعالى لا يدور به زمن، كل إنسان توا أحنا منا يدور به الزمن ويمر عليه الزمن، ولذلك تلقاه بعد 10 سنين يجب التصويرته 15 سنة، يا شو كيفاش كنت، شكون هذا؟ كل نهير قال الشاعر يتعدى يعطيك رسم صغير في وجهك، كل نهير يخرج يعطيك رسم صغير ما تفيقش بيه انت الا بعد مدة طويلة، 10 سنين 15. يا شو كيفاش كنت يا حسرة، ايه ايه يا حسرة، ايه شنو يا حسرة، هذاك الزمان يمر عليك. الله، لا يمر عليه الزمان، خالق الزمان وخالق المكان. أمال شو محلاك الكلام تاع الإشارة، يقول ظهرت قدرته واستوت، والله سبحانه وتعالى لم يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأن له التحول والانتقال، ولا مكان ولا أوان ولا يجري عليه وقت ولا زمان، لأن في جريان الوقت على شيء فوات الأوقات، ومن فاته الشيء فهو عاجز. ما لا العقيدة سيد ربي إذا مر عليه الزمان شنو معناه، ولا وراء الزمان ها؟ واللي عاجز معنا، الله قادر، خلق الزمان والمكان فقط، الله لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان. قال منك كيفاش نخمم، لا تبحث في ذات الله تشرك راك. شنعمل من أبحث؟ إش قالك؟ قالك صلي نصلي، قال زكي نزكي، قال أمر بالمعروف أمر بالمعروف، أنهى عن المنكر أنهى عن المنكر، عيش حياة طيبة مع الناس الكل، ما تكونش غليظ، كون ذو رحمة، بعث لك رسول قدوة صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيء لازمك تعرف. وأما قوله تعالى والملك صفا صفا، أي والملائكة صفا بعد صف، متحلقين بالجن والإنس، حتى عد ما يفلت من الجن من الإنس والملائكة دايرة صفوف بيهم، بلا فلتة ولا زرفة ولا يقول ويا اسكت شوف فماشي حد خلي نفلت. أفابدا الله يسترنا وإياكم ويجعلنا بجاه القرآن العظيم من الآمنين، فك اليوم ذاك يوم الفزع الأكبر، ربي بجاه القرآن العظيم يجعلنا من الآمنين، وكثروا من الدعاء يا جماعة، راه والله العظيم راه حياتنا مبنية على التمسك بالله، راه اللي يبعث قيد أنملة راه يتعب، والدعاء راه مستجب، كثر من الدعاء، قل له يا ربي اجعلنا من المستورين في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.